حال ف يعني كما قلت لكم يعني كلام الصوفية وانحرافاتهم واسعة جدا. لذلك يعني كلام ابن جزي هنا في قوله أنك تحتاج إلى علم التصوف غير مقبول. لكن انظروا إلى قوله بعد ذلك، قال: وقد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه، وتكلمنا أيضا على 12 مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن الكريم. هنا هذا الكلام يا شباب يعني فيه نوع من الإساءة إلى هذه المعاني العظيمة. عندما نقول هذه مقامات صوفية، الصبر والشكر والذكر، هذه مقامات عباد الله الصالحين وهي مقامات المؤمنين الصادقين، فلماذا تقول هذه مقامات صوفية؟ يعني كأنك عندما ترى إنسانا يكثر من ذكر الله تقول هذا صوفي؟ لا، بالعكس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الذاكرين لله، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر يعني يرى في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار ويكثر من، أليس كذلك؟ وهذا السنة. فتخصيصها هنا بأنها مقامات صوفية غير مقبول، بل هي مقامات الصالحين العابدين. ثم قوله هنا أنني قد ذكرت مثلا تكلمت على التقوى عند قوله تعالى هدى للمتقين، وعلى الذكر في قوله فاذكروني أذكركم، وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين، وعلى التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد، هذه مقامات الموحدين العباد العباد الصالحين، ليست مقامات صوفية ولا شيء. ولذلك أبو ذر الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين إلى رب العالمين، صح؟ فجاء ابن القيم رحمه الله وشرحه في كتابه الذي سماه مدارج السالكين إلى منازل السائرين، منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فالشاهد هذه مقامات الموحدين والصالحين وليست مقامات الصوفية. طيب، العلم الثامن. أحسن الله عليكم. قال: وأما وصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. نعم، العلم الثامن يقول الذي يحتاجه المفسر، قال: أصول الدين، يعني نحن بتعبيرنا اليوم علم العقيدة، علم العقيدة. لماذا؟ لأنك عندما كيف تتعلم العقيدة الصحيحة؟ نحن الآن كيف نتعلم العقيدة الصحيحة؟ لأن الذي حصل يا أخواني أن القرآن الكريم كل يأخذ منه، الصوفية يعتمدون على القرآن، مثلا الصوفية الغلاة الذين يعني تصوفهم كله رقص رقص، ما هو دليلكم على هذا العمل الذي تفعلونه؟ عبادة رقص، ويسمونها السماع ومجالس السماع. قالوا: قوله تعالى اركض برجلك في القرآن الكريم، يقول لأيوب اركض برجلك أي ارقص. شوفوا بالله، هذا فهم؟ لكنهم كذا يعني يلوون أعناق الآيات ويستدلون بالقرآن، اركض برجلك. هل السياق سياق رقص أيوب عليه السلام مريض وتعبان ويسأل الله الشفاء، فالله يقول له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب؟ موضوع مختلف، سياق مختلف، لكن هؤلاء يستدلون به. والدهماء الذين لا يدركون يقول صدق الله العظيم ما دام في القرآن، رأيت؟ فهنا خلل. أيضا الشيعة يستدلون بالقرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، قال: وجعلناكم أمة أو كذا، يعني يحرفون الآيات القرآنية ليستدلوا بها على مذهبهم الباطل. ولذلك نقول أيها الإخوة، لابد من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء السلف الذين هم طريق وصول الدين إلينا، لابد من أن تكون هذه هي مصادرنا في فهم العقيدة، ونفهم القرآن والسنة كما فهمه الصحابة كما فهمه الصحابة. يعني مثلا نتحدث عن آيات الحجاب، كيف فهمها الصحابة؟ كيف بدأت نساء الصحابة يتجلببن بالجلاب؟ صح، هذا هو الفهم إذن الصحيح، ولا تأتي تفهم أنت كما يحلو لك، وستأتي معنا علم اللغة أنه من المصادر المفسر المهمة. فضبط العقيدة لا بد منه حتى يفهم القرآن الكريم. ذلك المفسر منحرف العقيدة في غاية الخطورة، لأنه يأتي فيحرف آيات القرآن على مذهبه العقدي، في حين أنه كان ينبغي عليه أن يعكس الأمر فيأخذ العقيدة من القرآن ومن فهم الصحابة لها. هذا هو معنى كلام ابن جزي عندما قال وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر الوجه الآخر الذي يحتاج المفسر إليه من أجل العقيدة من أجله في التفسير أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، كل من منتسب إلى القرآن مثل الشيعة مثل الصوفية مثل المعتزلة الأشاعرة كلهم منتسبون للإسلام ويتخذون القرآن حجة لهم، وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك للتحقيق إلى آخره. فإذا هو يقول أنه لا بد للمفسر من إتقان العقيدة الصحيحة حتى لا يقع في الخطأ في خاصة في القضايا العقدية. أضرب لكم مثال قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة يعني من الجمال، ناظرة نظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر بالضاء إلى ربها ناظرة. المعتزلة ينكرون يقولون أن المؤمنين لا ينظرون لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال لن تراني، قالوا لن تراني ذلك يسمونها لن الزمخشرية، أنها تدل على التأبيد، أن الزمخشري يقول لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. رأيتم؟ لذلك يعني فسرها السلف وفسرها المفسرون إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه وتراه سبحانه وتعالى، لأن هذا جزاء لهم على طاعتهم. وتلاحظون حتى في سورة المطففين عندما قال تعالى كلا يصف المكذبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي وفي هذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم، لأنه إذا كان سيعاقب الكافرين بأنهم لن ينظروا إليه فسوف يكافئ المؤمنين بأن ينظروا إليه. واضح هذا؟ طيب ممتاز. ماذا يقول المعتزلة إلى ربها ناظرة؟ إلى ربها ناظرة، أصلا نظر إلى كذا يعني بعينه، إذا عدي نظر إلى كذا بعينه. أما إذا قلت نظرتك، أنا والله نظرتك، يعني إيش؟ أمهلتك، يعني انتظرتك، كما قال الحطيئة في قصيدته وقد نظرتكم إيناء غادية في قصيدة، يعني أعطيتكم وقت انتظرتكم ما في فائدة. فالمعتزلة يقولون إلى ربها ناظرة، شوفوا التحريف، إلى ربها ناظرة جابها الزمخشري، يعني إلى ليست حرف جر، وش هي؟ طيب قال جمع إلى جمع، ويعني هي آلاء ثم إلى ربها يعني نعم ربها منتظرة، حتى كيف قفل وجوه يومئذ ناظرة إلى يعني جمع، يعني هي من الآلاء فبأي آلاء ربكما يعني نعم، فهي إلى ربها ناظرة يعني منتظرة آلاء الله ونعمه وفضله. كيف لعبوا في إلى؟ طيب رسمها ليس بهذه الطريقة، لو أردت أن تقول إلى جمع ومفرد آلاء لما كانت بهذا الرسم، رسم المصحف شفته مهم في هذه النقطة، لكن الشاهد أنهم حرفوا الآية حتى يحولوها إلى معتقدهم لكي ينكر الرؤية. فإذا العقيدة مؤثرة في فهم القرآن الكريم، الذي هم ماذا صنعوا؟ عندهم معتقد وجاءوا بالآيات يريدون أن يصرفوها لتأييد هذا المعتقد، وهذا خطير جدا. لذلك الباحث أو المفسر ينبغي أن يكون عالما بالعقيدة الصحيحة حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا ولا يحرف في معانيه. طيب العلم التاسع أصول الفقه. أحسن الله عليكم. قال وأما وصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشرط وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. نعم، طبعا ابن الجزي رحمه الله أصولي، له كتاب في الأصول ومنظومة في الأصول مشهورة. يقول أن المفسر في حاجة ماسة إلى معرفة علم أصول الفقه. وأصول الفقه يا شباب كما تعرفون معروف، علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني علم أصول الفقه له ثلاث وظائف مهمة أو ثلاث قضايا رئيسية: دلائل الفقه الإجمالية التي يستدل منها الفقه، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة متفق عليها، والاستحسان وعمل أهل المدينة والاستصحاب والأدلة المختلفة فيها. هذه الجزئية الأولى من علم أصول الفقه اللي هي دلائل الفقه إجمالا على وجه الإجمال. يعني الأصولي ما يهتم بالدليل التفصيلي، مثلا أقيم الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة صح، لكن يهتم بدلائل الفقه إجمالا، القرآن الكريم هذا دليل إجمالي، أو يأتي فيضع لك قاعدة ويقول أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. أي أمر في الشريعة الإسلامية في القرآن أو السنة أمر مجرد عن القرائن فهو يقتضي الوجوب، طيب والنهي المجرد عن القرائن قالوا يقتضي التحريم، وهكذا. الجزء الثاني من أصول الفقه كيفية الاستفادة منها، كيف الاستفادة من الأدلة، وهذا مبحث واسع جدا في أصول الفقه اللي هو دلائل الألفاظ، دلالات الألفاظ الظاهر والمجمل والنص والظاهر والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، هذه كلها كيفية الاستفادة من الأدلة، كيف يعتصرون الأدلة اعتصارا بحيث يصلون إلى مسألتين. المسألة الأولى استخراج كل ما تدل عليه الأدلة الشرعية بحيث لا يبقى حكم يمكن أن يستخرج إلا ويستخرج. اثنين، أن لا يستخرج حكم غير صحيح، أي أن لا تحمل النص ما لا يحتمل، فهذه كيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد اللي هو المجتهد، ما هي شروط المجتهد وضوابط الاجتهاد وإلى آخره، فهذه أصول الفقه. كيف نستفيد منها في التفسير؟ الاستفادة منها واضحة جدا، لأنها يعني قضايا كثيرة مشتركة، خاصة كيفية الاستفادة منها، هذه مبحث مهم جدا في علوم القرآن وفي التفسير. حتى تعرف الناسخ والمنسوخ هذا أصول الفقه، المطلق والمقيد هذا أصول الفقه، عام وخاص هذا أصول الفقه، وهكذا. فإذا كلامه صحيح فعلا، وأن الحاجة إلى علم أصول الفقه حاجة ماسة، وكلما كان المفسر أقوى في أصول الفقه وأدرى كلما كان تفسيره أمتن وأعمق. وتجدون الحاجة ماسة في أصول إلى أصول الفقه في تفسير آيات الأحكام بالذات، في كتب آيات الأحكام. نعم. العلم العاشر. نعم يا حبيبي. وحال المستفيد، حال المستفيد اللي هو المجتهد، يعني صفات المجتهد وحاله وإلى آخره. وأنصحكم تراجعون منظومة ابن جزي المرتقى الوصول إلى علم الأصول، منظومة جميلة في 800 بيت تقريبا. أيوة. أحسن الله عليكم. قال وأما اللغة فلا بد للمفسر، أستغفر الله، عفوا له ابن جزي له كتاب اسمه الأصول من علم الأصول ومرتقى الوصول لابن عاصم، لابن عاصم الغرناطي وليست لابن جزي، سامحوني. نعم. أحسن الله عليكم. قال وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي فن من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، لئلا نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. جميل جدا. هذا العلم العاشر علم اللغة. يقول ابن جزي هذا علم مهم جدا للمفسر أن يكون متقنا لعلم اللغة. علم اللغة يا شباب هذه كلمة واسعة جدا، اللغة العربية عندما تقول علم اللغة يدخل فيه 14 علم اليوم، علم اللغة لكنه يقصد هو بالذات، لأنه سوف يأتي في الذي بعده يتكلم عن النحو، وفي الذي بعده يتكلم عن علم البيان. هذه تدخل اليوم تحت علم اللغة، فتدخل تحت علم اللغة، لكنه هنا عندما ذكر النحو وذكر البيان إذن هو يقصد باللغة دلالة المفردات. دلالة المفردات يعني علم يسمونها اليوم علم الدلالة. المفردة على ماذا تدل؟ مثلا الناس، كلمة الناس مأخوذة من ماذا؟ قالوا مأخوذة من ناس ينوس إذا تحرك، ولذلك سمي الإنسان إنسان، سمي الناس ناسا لأنهم يتحركون. طيب الإنسان، قالوا الإنسان سمي إنسانا لأنه إما من النسيان وإما من الأنس، لأنه لا يعيش بمفرده ولا يأنس إلا بأبناء جنسه، أو لأنه ينسى كما قال الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. هذا هو علم الدلالة، وهو البحث في دلالة المفردات. وهذا صنعه الذين صنفوا في غريب القرآن، يأخذ المفردة ومعناها كذا معناها كذا معناها كذا معنى. مثلا تلك إذن قسمة ضيزة، قلنا ضيزة معناها ماذا؟ جائرة ظالمة. ما هو الدليل على أنها بهذا المعنى؟ الدليل عليها قول الشاعر الجاهلي كذا وقوله كذا. إذا اتضحت الصورة. فهذا هو الذي يقصده رحمه الله بهذا. وذكر أن كتب غريب القرآن، قال: وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. هذا يسمونه غريب القرآن. غريب القرآن يدل على كلمتين، الغريب، كلمة الغريب في اللغة. أما الغريب إما أن يكون المقصود به الغامض المعنى الذي لا يستوي في معرفته أهله وسائر العرب. فمثلا عبد الله مثلا من جدة يتكلمون بمفردات خاصة في أهل جدة، لما نسمعها نحن مثلا يا أهل النماط ما نفهم، ما نفهم كلمات أهل جدة. فلما نسأل عنها يقولون معناها كذا، نقول آه واتضحت الصورة. هذه تعتبر غريبة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا. أما بالنسبة له هو ليست غريبة. ولذلك يقال في التعريف، قال: هو الغريب الغامض الذي لا يستوي في العلم به أهله وسائر العرب. وأما المعنى الثاني من معاني الغريب فهو الوحشي المستكره، يسمى غريب. وهذا ليس في القرآن الكريم منه شيء، وهو أن تكون اللفظة وحشية غريبة، مثل على سبيل المثال أن يقال كما يقولون مثلا للعجوز أنها الحيزبون، المرأة العجوز يقال لها حيزبون. فلما تقول للناس يعني حيزبون يمكن ما يفهم الكلمة، هذه كلمة وحشية. أو تقول مثلا أوحش منها، هذه دردبيس، دردبيس، فما تفهم دردبيس هذه وش معناها مثلا. أو يقول مثلا استبنت إلى آخره. من بعض مثلا على سبيل المثال الغضنفر، الغضنفر هو الأسد صح، لكنه كلمة الغضنفر ليست من الدارج المعروف. مثلا الكثيب اللي هو الرمل، الذي الرمل هذا الدقيق جدا يسمى كثيب صح، ويسمى عقنقل، عقنقل. طيب عقنقل هذه من الألفاظ الغريبة الوحشية التي مندثرة، ما تجدها إلا في كتب القواميس. مثلا على سبيل المثال شوفوا الآن لسان العرب، لسان العرب فيه تقريبا 120 مليون مفردة أو 120 ألف عفوا، طبعا تشقيقاتها تصل إلى هذا، لكن المستخدم الذي نستخدمه في لغتنا أقل بكثير من ذلك. يعني تجد الألفاظ الغريبة والنادرة والوحشية في لسان العرب، لكن نحن الذي نستخدمه نحن قليل، قاموسنا ضيق الذي نتداوله في الناس المتداول. فهذا لا يوجد في القرآن الكريم منه شيء من الألفاظ الوحشية المستغربة، لكنه يوجد فيه كلمات قد تخفى على بعض قبائل العرب حتى يستفهموا معناها. ولذلك ألف فيها العلماء كتبا سموها كتب غريب القرآن. بدايتها كانت كلمات قليلة في القرن الأول والثاني، ثم زادت شوية شوية حتى استوعبت كل كتب القرآن أو كل مفردات القرآن، ومن أوسع الكتب. لذلك هو يقول صنف فيها العلماء كثيرا، من أوسعها مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ومنها كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، اللي واسعة جدا ما تركت لفظة في القرآن الكريم إلا وذكرتها. ومن المتقدمة كتاب مجاز القرآن لأبي عبيد. هو الشيخ رحمه الله يقول: وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن، لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. يقول أنا شرحت الألفاظ الغريبة التي تكثر في القرآن الكريم في مقدمة ثانية إن شاء الله يمدينا نقرأها إن شاء الله. يعني مثلا مثل كلمة الشيطان موجودة في القرآن الكريم في أكثر من موضع صح؟ الشيطان ما معنى الشيطان يا شيخ؟ في اللغة، في اللغة الشيطان معروف أنه هذا إبليس، لكن في اللغة شيطان يعني مأخوذة من ماذا؟ من شطنة صح؟ أحسن، من شطنة إذا بعد، فيقال مثلا دار شطون يعني بعيدة جدا. قيل أن الشيطان قيل سمي شيطانا لبعده عن الخير، وبعضهم يقول أنها من شياطة بمعنى احترق. هذا هذه لفظة غريبة مثلا شرحها ابن جزي في المقدمة في حرف الشين شطنة، حتى إذا جاء الشيطان في أكثر من موضع ما عاد يلعب ما يشرح للشيطان خلاص معروف. وهكذا وفي في القرآن الكريم تلاحظون كلمات وردت مرة واحدة فقط موضع واحد، مثلا تلك إذا قسمة ضيزة، ضيزة ما وردت إلا في هذا الموضع صح؟ مثلا الصمد هل وردت في غير سورة الكفر قل هو الله واحد؟ مثلا وما يكفر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ختار وجدت ما وردت إلا في موضع واحد صح؟ لما تجمعها تلقاها محدودة يعني ليست كثيرة، عندما يتعلمها الطالب مرة واحدة خلاص يعني تعتبر من غريب اللغة. طيب العلم الحادي عشر النحو. أحسن الله عليكم. قال وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف فيه أو ما يفيد فهم المعنى أو يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. نعم طبعا العلم يقول الحادي عشر الذي يحتاجه المفسر علم النحو، والنحو كما تعلمون هو علم يعني استنبط من كلام العرب زي أصول الفقه بالضبط، يعني هو معقول من منقول، هو علم معقول من منقول. يعني جاء العلماء إلى لغة العرب ونظروا كيف يتكلم العرب، ثم حاولوا أن يضعوا قواعد وقوانين تضبط اللغة بحيث أن الذي لا يعرف العربية يتعلم هذه القواعد فيصبح يتكلم كما يتكلم العرب ويفهم كما يفهم العرب. هذا هو المقصود بوضع قواعد النحو، وإلا فالصحابة والعرب قديما ما كانوا يعرفون مفعول به وفاعل وفعل أمر وفعل، ما يعرفون هذا. لذلك يذكرون بعض الطرائف عنهم المتقدمين أنه عندما قال له لأحدهم أعرابي لا يعرف النحو لكنه عربي فصيح يعني، فقيل له هل تجر فلسطين؟ يقصدون يعني تجرها بالكسرة تقول فلسطيني، فقال إني إذا لقوي إذا كنت أستطيع جر فلسطين كلها يعني أسحبها، يعني فهم هو من الجر معنى السحب ولم يفهم كسر آخر الكلمة. وقيل لأحدهم هل تهمز إسرائيل يعني تنطقها بالهمز إسرائيل، فهو قال إني إذا رجل سوء لأنه فهم من الهمز الهمز واللمز ويل لكل همزة اللمز. فإذا العرب المتقدم ما يفهمون هذه المصطلحات، لكن أبو الأسود الدؤلي ومن بعده حتى استقر النحو في أيام الخليل وأيام سيبويه هم الذين وضعوا هذه المعاني اسم وفعل وحرف وفعل وفاعل ومفعول به ومفعل ماضي وفعل، هذه كلها مصطلحات وضعت من أجل ضبط اللغة. الآن أنتم عندما تتعلمتم اللغة العربية تعلمتموها بهذه الطريقة فعل فاعل مفعول به وأصبحتم تتحدثون العربية كالعرب. فابن جزي هنا يقول لابد للمفسر أن يكون متقنا لعلم النحو هذا اللي هو قوانين العربية حتى يستطيع أن يكتب التفسير ويفهم تفاسير العلماء ويفهم القرآن الكريم فهما صحيحا وكلامه صحيح. وعلم التفسير فعلا هو من هو عفوا علم النحو من أهم أدوات المفسر. مفسر يشتغل بالنحو أو يقرأ في وهو لا يعرف النحو سيأتي بالدواهي والطوام، ولا يوجد كتاب من كتب التفسير حتى المختصر جدا زي تفسير الجلالين إلا هو مليء بالإعراب، حتى المختصر لأن الإعراب مرتبط جدا ببيان المعنى. فمثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي لا يعرف النحو يخطئ في الإعراب، يخشى الله يخشى الله صح مفعول به مفعول آخره. شوف كيف يختلف المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء غيرت المعنى صح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قيل لرجل جاء يقرأ القرآن عربي فتعلم في عهد عمر رضي الله عنه، قال فأقرأه الرجل أخطأ، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا أبرأ مما بري الله منه. فلما سمع عمر قال ليس هكذا يا أعرابي، إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا بريء مما بري الله ورسوله منه. مسألة عربية يعني نحوية بحتة.